السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. إخواني وأخواتي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج للبيوت أسرار. تربية الأجيال في هذا الزمان حمل ثقيل ومسؤولية عظيمة أمام الله عز وجل يوم القيامة، ومسؤولية أمام المجتمع اللي بينشأ في الولد اللي احنا بنربيه، ومسؤولية أمام ضمير المربي نفسه. والتقصير في تربية الأولاد، في تربية الأبناء، سواء الأولاد دول أولادك فعلا من صلبك، سواء هؤلاء الأولاد في مدرسة وانت قائم عليها، سواء هؤلاء الأولاد في حضانة وانت بتربيهم، سواء هؤلاء الأولاد في جامعة وانت مدير جامعة مسؤول عنهم أو أستاذ في القسم مسؤول عنهم، التقصير في تربية هؤلاء آخره النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث معقل بن يسار: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. اللهم سلم يا رب. ولذا فترة قادمة عاملين مجموعة من الحلقات إن شاء الله تعالى تتكلم عن أخطائنا في تربية أولادنا، ونسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يأخذ بأيدينا إلى تربية هؤلاء الأولاد تربية صحيحة سليمة من الناحية الشرعية ومن الناحية النفسية. الولد يا أخواننا عبارة عن نشأة نابتة بيحتاج إلى رعاية ويحتاج إلى حسن عناية، وكما يحتاج النبات الناشئ، الفلاح عندنا في القرية بيحرث الأرض ويأتي بالبذرة يرميها في الأرض وبعدين يسقيها بالماء، وبعدين بيتعهد الحشائش الموجودة حوالينها النبتة دي ويبدأ يشيلها من الأرض، وبعدين يحط شيء من الكيماويات عشان النبات يرعرع والنبات يكبر وبعدين يجني الثمرة في آخر نهاية المحصول ده. فكذلك الحال الولد عامل زي النبتة دي، يحتاج إلى مربي حكيم، يحتاج إلى مربي يقظ، يحتاج إلى مربي واعي، يحتاج إلى مربي متابع، يحتاج إلى مربي مدقق، يحتاج إلى مربي حاذق، يحتاج إلى مربي يتعامل مع الأولاد، يتخول الأولاد بالموعظة والتوجيه والإرشاد بين الحين والآخر، ولكن بالأساليب التربوية الصحيحة. خلينا عنوان هذا اللقاء واللقاء القادم إن شاء الله تعالى: تربية بلا ضرب. تربية بلا ضرب. طب هل الضرب مش وسيلة تربوية نبوية؟ طب هل الضرب مش وسيلة تربوية قرآنية؟ وربنا عز وجل ذكر الضرب في القرآن: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، وآيات أخرى وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ورد فيها مسألة الضرب أو قضية الضرب. مش الضرب اللي احنا معتادين اللي هو ضرب انتقام وضرب تشفي وضرب ان انا متغاظ من الولد ففرغ اللي انا فيه، او انا مضغوط بفرغ اللي عندي. لا، إن اذا كنت تقصد ضرب التأديب وبالشروط التي تكلم عليها اهل العلم، نعم ده احنا معاك فيه، وده بس ده اخر المراحل. اما اذا كنت تقصد ضرب التشفي والانتقام والكلام ده، لا، سيقتص منك يوم القيامة. عشان بس نفرق ما بين الامرين، تعال اول نسال الام: تضرب ابنك بالشبشب ليه؟ وتعض البنت ليه؟ وتشدها من شعرها ليه؟ وتضرب ابنك في الجدار ليه؟ تضربه بالشلوت ليه؟ وبالقلم ليه؟ ودي اخطاء بنقع فيها كاباء. ومن كذلك سب الاولاد وتجريح الاولاد وشتم الاولاد: ده انت واد غبي، ده انت فاشل، ده انت مش نافع، ده انت اخرك تبقى صبي ميكانيكي، وانت اخرك كمان تلف محشي مع امك ومش بتاع تعليم، شوفي لك يا بنتي جوازها وتجوزيها، يا بنتي ربنا يصل لك حالك، انت مش بتاع تعليم اصلا، ايه اللي جابك هنا؟ انتوا جيتوا هنا غلط. الكلام اللي احنا بنسمعه من الاباء والامهات والمربين والمربيات والمعلمين والمعلمات والاساتذه واخواتنا من المعلمات في رياض الاطفال وفي الحضانات والموجوده في الابتدائي والاعدادي وغيره. طب تشتموا الاولاد ليه؟ تسبوا الاولاد ليه؟ تضربوا الاولاد ليه؟ يقول لك الولد ده كمدرس مثلا يقول لك ما بيتعبش معاه في الحصه. الاب يقول لك ابني ده مش مركز في حاجه خالص. طب وانت الولد ده مشاغب وواد مستهتر. ده بيعض اخواته وبيضرب اخواته بيعمل تبول لا ارادي على نفسه وبغل كبير كده في سته ابتدائي وخمسه ابتدائي. يا عم تضرب لك ما حفظت القران. يا استاذ انت بتشتم الولد ليه؟ الولد بيعاند. مع ان الولد في حاجه اسمها سمات كل مرحله من المراحل وطبيعه الولد حاجه اسمها العناد الطبيعي. ولد بيعاند العناد الطبيعي، ايه المقصود منه؟ المقصود منه اثبات الذات في الغالب، بيثبت ذاته. انا همشي كلام ابويا او كلام استاذي او المدرس في المدرسه او المعلمه بتاعتي او المربيه ولا هي اللي هتمشي كلامها، يثبت ذاته. ده المقصود غالبا في مرحله الطفوله المتوسطه والمتاخره واول المراهق. تضرب ليه يا عم؟ يقول لك انا جربت مع الولد ده كل الوسائل، وعين والله ما جرب حاجه من الوسائل الشرعيه. انا جربت كل الوسائل مع الولد والولد ده مش تافه معلى الضرب، لما بيضربه بيستقيم. انا وانت ده كلام غلط، اللي احنا بنقوله ده كلام غلط. احنا عندنا وسائل كثيره جدا اسمها البدائل لمساله الضرب كثيره جدا، ان شاء الله تعالى افاجئك في اللقاء القادم باذن الله ببعض يعني هذه الوسائل، وان شاء الله تعالى يعني تنفعني كاب في تربيه اولادي وتنفعك ان شاء الله تعالى في تربيه اولادي وتنفع مدرسين ومدرسات والاخوه في تربيه اولادي. طب انا بسال، انت لما ضربت وبسال الام، لما انت ضربت بالشبشب وعضيتي وشتمتي وضربت دماغه في الحيط وعملت اللي ما تعملش وصوتت وصرخت وقلت اللي ما تقلش، هل الضرب ده اصلح الاولاد؟ لا لا لا لا، والله ما اصلحهم. بالطريقه اللي احنا بنعملها دي ما اصلحش الاولاد. ليه؟ ده ضرب تشفي وانتقام مش ضرب تاديب. ولا هو بيعلق الصوت ويهدد بالضرب، لا ده بيضرب على طول. مع ان ربنا عز وجل لما تكلم عن علاج نشوز الزوجه قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. يعني ترتيب الضرب نمبر كام؟ نمبر 3، رقم 3. لا هو ما يعمل خناقه بيضرب على طول. ده في النادي كيك بوكس، ده في النادي يا عم تتعامل مع انثى. طيب انت لما ضربت والولد حفظ، او انت لما ضربت والولد كتب الواجب، او انت ضربتي والبنت اكلت رغما عنها وتتمغص وتبقى تعبانه مش قادره تبلع، هل الضرب ده او السب ده او التجريح ده او الشتيمه دي كان علاج دائم ولا مؤقت؟ يعني لما ترك الولد مثلا، لما ترك الكلام في الفصل وانتبه للحصه وبدا يعمل الواجبات، او الولد بدا يحفظ، او الولد بدا يسمع كلام ابوه وامه، هل الولد عمل ده عشان عرف الخطأ ولا الولد عمل ده خوفا من الضرب؟ ده اللي عايزين نوصل له بقى. لا، غالب الاولاد يفعلوا ذلك خوفا من الضرب والاهانه والتجريح. يبقى ده مش علاج، انما ده علاج مؤقت مش دائم. ده علاج مؤقت، ولذلك بقول لحضرتك خلي بالك. ضرب الاولاد، سب الاولاد، شتم الاولاد، احتقار الاولاد يؤدي الى مصائب. ومنها واحد الكذب. انا عايز اقول للمربي، غايه المربي من التربيه ايه؟ ان يوقف المربى اللي هو الولد على الخطا الذي وقع فيه وصححه. ده كلام الصحيح. مش غايه المربي من التربيه ان الولد يخطئ ولا اضربه، ولا الولد يخطئ ولا سبه، ولا الولد يخطئ ولا اجرحه. لان الولد قد يفعل شيئا لاول مره، فمحتاج ان انا اقول له عمليا ده ما ينفعش كده، اعمله كده. كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الغلمان تبي يذبح شاة، فقال تنحى حتى اريك. انت بتعمله ده غلط. تنحى حتى اريك ازاي تذبح. وقع في خطا النبي قومه بسهوله جدا. لا سب ولا تجريح ولا ضرب ولا خبط ولا نزع ولا الكلام ده خالص. فعايزين نقول للمربي خلي بالك، غايه المربي من التربيه ان احنا نوقف الانسان المربى ده الشخص ده على الخطا الذي وقع فيه ثم نصحح. مش غايه المربي من التربيه ان يضرب ويعاقب ويسب ويلعن ويشتم. السب، التجريح، الضرب، الكلام ده بيؤدي الى مشاكل كارثيه في حياه الاولاد. ومنها واحد ان يتعود الولد الكذب. تعود الكذب. زي ايه مثلا؟ الولد دخل وهو موجود في الفصل، او الاب قال لابنه يا ابني انا نازل المسجد اصلي واطلع اتك هتكت واجباتك، او رايح مشوار وجاي اللي انت مكلف بيه اعمله واسمع كلام امك. فجي مثلا مدرس في الفصل او الوالد في البيت، انت يا ابني ما كتبتش الواجب ليه؟ قال له صراحة يا استاذ انا كنت بلعب مع اصحابي ورجعت البيت لقيت في ماتش الاهلي والزمالك اللي الامه كلها اتفرجت عليه، و انا انشغلت بالماتش وتعبت جدا فنمت. الولد صدق ولا كذب؟ صدق، قال اللي حصل فعلا. فالمدرس يعمل ايه؟ وهذا بجهل. يا ابني يعني انت عندك تتفرج على ماتش الكوره وتضيع ساعتين وتلعب مع اصحابك وتضيع 3 ساعات اولى من دراستك ومن تعليمك؟ اوقف يا واد. يوقف الواد ويديله عصايتين 3 4 قدام اقرانه، وبعدين يسبه ويجرحه ويهينه ويقول له ما تقلش ويقول له اترزع. هو مش واخد باله ان بيقطع قلب الولد بالسكين، بس والولد حي مش ميت. والاب كذلك في البيت والام كذلك في البيت. فالولد يقول الترجمة كده، اذا كنت انا صادق وبضرب لا ما عدش خلاص، لما اسأل هكذب. يا ده ما كتبتش الواجب ليه؟ عشان ماما امبارح كانت مريضة عيانة واحنا كنا معاه في المستشفى، واحنا كنا يعني هو الولد الصغير ده وابوه قالوا كانوا مع امه في المستشفى. تيتا كانت بتموت امبارح بس ربنا احياها وانا كنت قاعد معاه. مش عارف صاحبي حصل له ايه وانا كنت مش عارف عامل ايه. ولد يطلع يبدا يكذب ويتحرى الكذب. بسبب ايه؟ ان المدرس او المربي ضرب الولد، اهان الولد، احتقر الولد، شتم الولد، قال للولد اللي ما تقلش. فوصل الولد الى درجه الكذب. زي اب مثلا او زوج في البيت، ربنا يهدي الازواج والزوجات يا حي يا قيوم. حطت 100 جنيه تحت المخدة، قام في وقت الصبح بقدرة القدير جل جلاله التقى 100 دول 90 جنيه. البيت ده في حرامية، مين اللي خد 10 جنيه؟ يا عم اهدى يا عم اهدى شوية الله يسترك. زوجته خدت 100 جنيه وكان نفسها تاكل شوكولاتاية، فقامت جابة شوكولاتة ب 10 جنيه بالذات في الزمن الجميل ده. فلما قال الجملتين دول اترعبت، ده لو قلت له ان انا اللي خدتها هيعمل نشره في بين امه لا اله الا الله ان انا سارقه وحراميه وعملت اللي ما اتعملش، فتبدا تكذب. سبب ايه؟ تجريح والسبد والخوف، وحصل عندها نوع من الخوف ونوع من الرعب. ولذا نقول سب الاولاد، تجريح الاولاد، شتم الاولاد، ضرب الاولاد يؤدي الى الكذب. كذلك الرهاب الاجتماعي. الرهاب الاجتماعي يبقى سنه بقى 30 سنة مش قادر يجلس في مجتمع في 2 3 ويتكلم معاهم، خايف ان يتكلم يغلط فيتعاقب، خايف ان يتكلم فالناس تجرحه وتضحك عليه، ما عندوش ثقة في نفسه، وبدأ يحصل له مسألة الخوف من الاجتماعات مع الناس. زي ولد دخل فصل مرة من غير ان يستأذن، فتح الباب ودخل وقال يا فلان، بيسأل على ابن عمه والمدرس قاعد. فقال المدرس قال له ما تستأذن يا حمار اطلع بره. طلع الولد وقام داخل وقال فين الحمار ابن عمه؟ اعوذ بالله. فالولد الصغير ابن عمه قال له يا استاذ انا مش حمار، وبالتاني التاني قال له وانا مش حمار. قام المدرس عات الولد الاولاني اللي دخل الفصل بدون استئذان، قام عات له مقص برجليه قام قلبه على ظهره قدام الاولاد. الاولاد هي وقعد يتحول اللي يضحك واللي يعمل. الولد حصل عنده نوع من الخوف ان يقدر يجابه المجتمع او يقابل اي افراد في المجتمع 2 3 ما يقدرش يتكلم قدامهم. ليه؟ بسبب الموقف الذي حدث قديما. الولد اخطا، نعم، بس الولد قد يخطئ وهو جاهل مش عارف ان الاداب ان يستاذن باطراف اصابعه ثم يلقي السلام وبعد كده يصرح باسمه. ما يعرفش السنه كده ولا يعرف اداب الاستئذان ولا حد علمه. فالولد وقع في خطا، نعم، ولكن خطا المدرس اكبر بكثير. كان ينبغي يا بني لقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الاستئذان 3، نعلمه كده ولكن لا، المدرس عشان اتربى في بيئة صعبة او جاهل الوسائل التربوية في معالجة الأخطاء كما علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبدأ يتعامل مع هذا مع الولد بهذه الطريقة، مع إن الكلمة اللي قالها دي أثرت في قلب الولد، بقى عنده رهاب اجتماعي، يخاف يجتمع مع الناس ويتكلم معه، وأول ما يجلس مع حد تلتقى ضربات القلب تزيد جدا جدا، ويبدأ الولد يتسبب عرقا، حتى كبير ده مش ولد ده كبير السن، يتسبب عرقا ووشه يحمر ومش قادر يجمع نفسه، وبقى قاعد بيرتعش ومش قادر يجمع ثلاث أربع كلمات ويتكلم مع الناس. حتى نسأله مالك؟ في ايه؟ خايف وشك اصفر كده ليه؟ انت قلقان؟ انت مريض؟ انت تعبان؟ لا لا لا لا، هو افتكر الموقف القديم اللي عمله مع المدرس سامحه والله. فعايزين نقول ان يا اخواننا ضرب الاولاد، سب الاولاد، تجريح الاولاد، اهانه الاولاد، شتم الاولاد، احتقار الاولاد يؤدي الى المصائب اللي احنا بنحكي عليها دي. كذلك يؤدي ضرب الاولاد الى ايه؟ الى الانطواء والعزله. الانطواء والعزله. يبقى الولد منطوي، تيجي تاخده معاك المسجد كاشش ولازق فيك، مش عاوز يتحرك بعيد عنك. يا ابني العب مع الاولاد، يا ابني ولاد عمك ولاد خالتك، لا لا لا، منعزل ومنطوي، يجي يسلم على اي حد يبقى مش قادر يمد ايده. ليه؟ عايز يبقى منعزل عن المجتمع. بسبب ايه بقى؟ ضرب، اهانه، تجريح، سب، احتقار. التجريح والسب والاحتقار والشتم والكلام ده يؤدي الى العدوانيه. ولد يمسك اي حاجه قدامه وبعدين يدغدغها، ودغدغها برجليه، خاصة حاجات اخواته، خاصة حاجات اقرانه، بيلعب في ماتش كورة يقوم عاتب الكتف، يقوم مشنكل الولد شنكلة صعبة شوية يوقعه، ويبقى فرحان جدا ان كسر ايده، فرحان ان عوره، فرحان ان شاف دمه قدامه، اسمها العدوانية. ويمسك اولاد مثلا يعض الاولاد. بسبب ايه السلوكيات دي؟ بسبب هذا الانحراف في السلوك، ضرب، تجريح، اهانة، سب، احتقار من الوالدين. التخريب، اي حاجه كسرها. لو لقيت ابنك بيفك ويركب ده ولد مبدع، سيبه يفك ويركب. اما اذا كان بيخرب دي مشكله ثانيه، ولازم ابحث، ده عرض، لازم ابحث عن المرض. اين هو؟ اين هو؟ هل ضرب للولد اللي بيؤدي لكده؟ سب للولد؟ احتقار للولد؟ المقارنه بينه وبين اخواته بيؤدي للمشاكل دي؟ ان عايز يخرب حاجه اخواته؟ ان ما يسيبش حاجه في الشقه سليمه؟ الضرب والسب والتجريح والإهانة والشتيمة للأولاد تؤدي إلى العنف. يبقى ولد عنيف في معاملة الناس، حتى في طريقة رده، حتى في حنجرته، حتى في رفع صوته، يؤدي إلى التهتهة. سب الأولاد، تجريح الأولاد، ضرب الأولاد يؤدي إلى التهتهة. ما يقدرش يجمع جملة كاملة، عنده خوف داخلي مش قادر، مع يعني قد يكون في أسباب طبية، بس أنا بتكلم على الأمور النفسية. ولا يبقى عنده تهتها، مش قادر يتكلم كلمتين على بعض، وتبقى مصيبه كبيره جدا. الولد عنده صعوبات في التعلم، فيجي مثلا ينطق في الفصل يقول بسم الله، بينطق بالعافيه، المدرس يقول له انطق يا ابني. الكلمه اللي انت قلتها دي موتت الولد، قتلت في الولد اي محاوله للاصلاح، اي محاوله ان يبقى كويس. والاولاد يبداوا يضحكوا عليه، بدل ما يوجه الاولاد توجيه صحيح ويبرز محاسن هذا الولد والايجابيات اللي عنده، هو بيضغط كمان مع المجتمع اللي حواليه ومع الوالدين ومع الاولاد، يضغط على هذا الولد، يفضل طول عمره فاشل دراسيا، والولد خد قرار في نفسه ان انا فاشل لن اصلح في التعليم. وبلا شك بان هذا يؤدي الى تاخر الدراسي. التبول لا ارادي. التبول اللا ارادي. كان لسه عندي محاضره في بعض المعاهد الخاصه اليوم، واخ بيقول لي ابن عنده 11 سنه وذهبت به الى كثير من الاطباء وما زال عنده تبول ارادي، قالوا 10 سنوات وينتهي ولكن ما زال الامر عنده. فبدات اساله شويه اسئله، منها عرفت ان كل القصه اللي عنده المشاكل والخلافات الاسريه التي بينه وبين زوجته، الصوت العالي والصراخ، وده ترد وده يقول وده يعيد، فيش لغه حوار ولا تواصل، فالولد لا يشعر في البيت بالامان، لا يشعر بالامان، وعنده نوع من الخوف، وخوف من المستقبل اذا كان خايف من ابوه وامه. فده ترجمة يؤدي الولد إلى بعض الحالات تؤدي إلى تبول لا إرادي. ده يؤدي أيضا السب، التجريح، الشتم، الكلام ده يؤدي إلى تشويه نفسية الطفل، ويؤدي إلى احتقار الذات. ولد حتى في قرار نفسه إن أنا مش حاجة، وعنده خوف دائم من الفشل، ولازم يعتمد على الآخرين، وعنده كراهية لنفسه، كراهية للمجتمع وأفراد المجتمع والمدرسين والدنيا وما عليه. بسبب إيه؟ السبب اللي كان بيتعمل فيه في الصغر، في بعض الامهات والفنون والجنون فنون، يبقى الولد ما كملش سنة رضيع عنده 8 شهور 9 شهور وبتضربه وبتعضه. قلت له يا غبي يا حمار يا كلب يا اللي مش فاهم، يا غبي يا حمار يا كلب يا اللي مش فاهم، هو ده مين يا حاج حضرتك؟ بتتكلم على بيبي صغير عنده 8 شهور او سنة او سنتين لسه بيرضع؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون. الولد ده لما يكبر اللي كان بيسب ويجرح ويتضرب والكلام ده، ده بيؤدي في حياته إلى التردد وصعوبة اتخاذ القرار، مش قادر يتخذ قرار. ليه؟ عايز اعتمد على غيري. لما حد يبقى حواليه يتسند لوحده ما يعرفش يتخذ قرار. كذلك الإخفاق في الدراسة خاصة، ده أمر مهم جدا. يبقى الأمور سهلة جدا جدا جدا، ولكن أنا عايز أقول للمدرس لما كنت أنت عاتي الولد 5 مسائل رياضية والولد وفق في حل مسألتين وثلاثة أخفق فيهم، طب أنا لما أركز على الإيجابيات اللي عملها وأسيب السلبيات الولد يرتفع مستواه بالتحفيز والتقدير. أنت ولد مبدع، حل المسألة دي ما يعملهاش إلا الجهابذة، ما شاء الله عليه، أنت موفق أيما توفيق. ولكن حاول في المسائل الأخرى، وأنا يقيني في الله عز وجل أولا ثم في قدراتك أنك ستوفق في حالها زي ما أنت حلت الأولى والثانية. هتخلي الولد منتهى السعادة ومنتهى الفرح، ودفعت الولد إلى الأمام بخلاف مدرس ثاني أول ما يشوفه يعمل الولد كده. أجل دي شوية، الله يهديك، الله يهديني ويهديك، وحفز الولد وبالمكافآت والتشجيع، واكتب اسم الولد على السبورة. والولد لو ضعيف في المستوى اعمل برواز في قلب الكشكول، الكشكول بتاع الولد او الكراسة، واكتب كلمتين من باب مدح الولد. خد الولد معاك في الطرق او انت ماشي، وكل ما تقابل المدرس قول له صدق محمد النهارده ما شاء الله مستواه افضل من امبارح، عمل 1 2 3 النهارده. شجع الولد وحفز الولد واتفق مع المدرسين من اجل ان انت ترفع من معنويات الولد، خلي الولد يندفع الى الامام. انا عايز اقول يا اخوانا، ضرب الاولاد، سب الاولاد، تجريح الاولاد بيخلي في قلوب الاولاد مشاكل كبيره جدا جدا جدا منا كاباء ومربين. وانا عايز اضرب على ذلك، اعمل تجربه. دي ميه اهيت، ولو حطينا فيها لبن قلب الولد شكل اللبن اعني ابيض على الفطره او زي الميه الجميله دي. طيب انا كاب او مربي لو قلت للولد، وهنجرب كده، الولد اقول له انت غبي، الميه حصل لها ايه؟ نوع من التغير. كذلك الحال قلب الولد يحصل له كده، يبدا يتغير. لما اقول للولد ده انت عفوا كلب، عفوا عفوا، اقول للولد ده انت حمار، اقول للولد ده انت غبي ما تفهمش، شوف قلب الولد بقى كده. طب ابدا اقول للولد انت يا ابني اخرك تبيع قطه في السوق، انت يا ابني اخرك تبقى صبي ميكانيك، انت ربنا يسامح ابوك، ابوك جابك هنا غلط. كل ده كلام بنقوله للولد. طب قلب الولد بقى كده، مع ان اصل قلب الولد كان ابيض. بدا يحصل للولد كده. طيب لما انا بقى، انا حصل كده خلاص بيني وبين الولد حاجز نفسي رهيب، فمهما قلت له مش هيتقبل مني، حتى ولو تقبل مني ظاهرا، لو الولد تقبل مني ظاهرا، غالبا لو تقبل مني ظاهرا ده بسبب الخوف بس، اما هو من داخل نفسه مش عاوز يعمل اللي انت قلت له عليه، لان صار بينك وبين الولد حاجز نفسي. لو عندي لوح خشب وجبت 10 مسامير ودقيت المسمار داخل اللوح الخشب ده الى نصفه او الى اخره او قريب من الاخر، وحبيت ان انا اخلع المسمار ده من جديد، بعمل ايه في الخشب نفسه لوح الخشب؟ لابد ان يسبب نوع من الخدوش. تمام كده؟ انا هفترض ان ده هو اللوح الخشب، وبعدين دقينا فيه مسمار 2 3 4 5 6 7، قلنا للولد انت غبي وحمار وكلب والحاجات اللي احنا قلناها دي. طيب المسمار اللي انا دقيته ده لما احب انزعه من هذا المكان هيسبب ايه؟ لابد ان يسبب جروح مكانه، لابد ان يسبب خدوش. كذلك الحال اللي احنا بنعمله مع اولادنا من سب وتجريح واهانه وشتيمه، لما نيجي نصلح ده احنا خلاص وقعنا في اخطاء مع الاولاد، وبدأنا نستدرك هذه الاخطاء وقلنا خلاص هنبدأ من جديد ان احنا نصلح مع اولادنا، لان كثير من الاباء الوقت بيقول ايه اللي انا عملته في اولادي ده مصيبة سودة دي، طب انا عاوز اغير حياتي. فاقول لك انت بقى اللي انت عملته ان ده بيسبب جرح في قلوب الاولاد، طب عشان تبدأ بقى تخرج الجروح الموجودة عند الولد لابد من ازالة الحاجز النفسي الذي حدث بينك وبين الولد اولا، ومع كده هيبقى مازال في قلب الولد شيء من الخدوش. انا في مواقف من المدرسين متذكرها من 32 سنة في الماضي وانا في الصف الرابع الابتدائي، لما يدخل علي مدرس في الفصل او قبل الفصل كنا واقفين في الطابور في اول يوم دراسة، وقد اكون حكيت القصة دي قبل ذلك ولكن مؤلمة لقلبي، والمدرس مسك ميكروفون وقد اتاه الله بسطة في الجسم والحنجرة، الواد اللي هناك فاقول يبقى بيقول لي، الواد اللي شايل الشنطة اقف مظبوط يبقى بيقول لي، الولد اللي بيهرش يبقى بيقول لي، وانا ما عملتش، انا واقف في الطابور. لما جننا بالوضع ده قعدت اقول يا رب يموت وما يدخل علي الفصل، بس اللي بيخاف من العفاريت بيطلع له، وانا لسه داخل بقى طالع في الطرقه من الحوش الطرقه عشان ادخل لفصلي قابلني واحد صادق اخويا فبيسالني الله يرحمه الشيخ محمد ويرحم موتى المسلمين، فبيسالني بيقول اخبار الشيخ ايه؟ قلت له كويس، قال لي سلم لي عليه ومش عارف عامل ايه وسلم على الوالد وبتاع، يا عم سيبني ادخل الفصل هيجي عليا. المهم اتاخرت شويه ودخلت لقيت الفصل مقفول، خبط الباب خبطه الثانيه الثالثه مش عاوز يفتح الرابعه عليه ايه، ولقيته هو المدرس. اسمك ايه؟ انا عبد الرحمن. قال عبد الرحمن، هو مبرق لي كده اهو، عبد الرحمن هو حاطه تدخل بعد في الفصل، وقام قلت كلمتين ثلاثه كده. المهم حصل نوع من التشويش وبعدين دخلت قعدت، كنت اول واحد بينط في الفصل قبل اي حد بسببه، كان هو مدرس الفصل. بعد اسبوعين قالوا ده هنعقد مسابقه في القران في الفصل في المدرسة على مدار المدرسة كلها، فقام بيسأله رائد الفصل مين بيقرأ القرآن، فقام بيقول له عبد الرحمن منصور يحسن أن يقرأ القرآن. فبعد ما نظر المدرسة مشى، جه بقى المدرس بتاعي بيقول لي اللي هو الأستاذ ده، أنت حافظ سورة البقرة؟ قلت بقرة، الله المستعان. جاب مصحف وقام فاتح لي على سورة الرحمن وقال لي اقرأ. قرأت، قال لا ده جميل خالص ماشي، مش يحفزني وانت ان شاء الله تعالى لما تطلع الاول على المدرسه هنعمل لك حفله في الفصل نعمل لك مكافاه، ما قالش الكلام ده خالص، انما قال لي انت عارف ما كنتش تطلع الاول على الدفعه؟ دفعه ايه يا عم؟ انا لسه في كي جي 1 يا عم الحاج، الله يسترك. كنتش تطلع الاول على الدفعه؟ هعلقك قدام الاولاد كلها في المدرسه. انا نسيت اللي انا حفظته ودماغي اتمسح. ويوم الامتحان يكرم المرء او يهان. الاساتذه قاعدين بيمتحنوني وانا قاعد كده. اقرا يا ابن الفاتحه. قلت له فاتحه؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. وقفت واقوم باصص ورايا كده اهو. اقرا يا ابن الضحى، هو القران في سوره الضحى؟ دماغي اتمسح لان الاشكيف وقف ورا ظهري والمدرس الطويل العريض ده. فواحد من المدرسين ربنا يحفظه كان حكيم شويه، لقط القصه وعرف ان في مشكله، قال لي بينك وبين فلان حاجه؟ قلت له اه حصل، 1 2 3 4. قام قايل عبد الرحمن منصور الاول على المدرسه عشان نسكت اللي وراي. دخل بعضه ومشى والمدرس، وقمت انا خارج على البوابه قلت لعم محمد رحمه الله انا لازم اروح لابي الوقت، وطلعت جري على البيت. قلت له ابي انا ما عدتش رايح المدرسه وما تقولش ليا روحي المدرسه. قال خلاص، وخد في حضنه وطبطب عليا ودخلت نمت وقمت وفطرت معاه. وبعدين قال لي ايه القصه؟ قلت له في 1 2 3 4. اللي سب الموقف ده سبب في قلبي جرح ان انا قعدت فتره من الزمن مش عاوز اجي عند جزء عم افتحه، لان الصور عملت ارتباط، لان الصور اللي انا كان بيسالني فيها وانا صغير واللي حصل بالموقف ده بسببها صور دي في جزء عامة، ولذلك بقى عندي حاجز نفسي. يبقى عرفنا ان الطفل لما يصل لقلب الخوف والرعب اللي حصل ده مسبب ايه؟ فالكلمات الجارحة والسب والتعنيف والشتم والضرب وتسألوا بتعمل كده لك عشان نربيهم عشان نعلم العيال احنا تربينا كده، ده كلام غلط في غلط. ما هو ده تشويه لنفسيتك اهو، انت نفسك تأثرت مش واخد بالك. ما انت بتعامل الاولاد بنوع من السب والتجريح والاهانه والضرب والخبط، حتى لو حصل منك كده ما بتصالحش الاولاد بعدها. انا بقول احنا كاباء او مربين لما نقع في هذه الاخطاء لازم اصلح بعدها بعد الموقف. هدأت؟ تعالى يا ابني خد ابنك على رجلك وخده في حضنك وقبله وتفهم معاه وقول له انا اعتذر منك ان انا ضربت. تلاقي ابنك حضنك وبدا يقبلك والدنيا مشت. فانا عايز اقول يا اخوانا، البعض يقول لي طب ما هو الضرب مذكور في القران. يا عم صدقني والله، بس مش الضرب اللي انت بتفكر فيه. ده احنا بنستخدم الضرب اول مرحله اللي هو، ومش حتى يا ريت ضرب تاديب، ده ضرب انتقام متجفي. حتى ربنا لما عالج نشوز الزوجه قال ايه؟ واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. يعني ترتيب الضرب نمبر ثلاثة، نمرة ثلاثة، احنا خلناه الأول. بلا شك بأن هذا أمر خاطئ جدا. دعنا عندنا من الوسائل التربوية الكثير، أكثر من 20 وسيلة بفضل الله تعالى تغنينا عن مسألة الضرب. في أولاد لا تستقيم إلا بالتخويف بالعصا، وفي أولاد لا تستقيم إلا بالضرب. بس الضرب إن هو بقى ده نتكلم في اللقاء اللي جاي إن شاء الله تعالى، اللي هو الضرب، ضرب التأديب. ولابد أن العصا حتى المستخدمة في الضرب لها شروط ولها مواصفات، وده كلام عجيب لما قرأناه للعلماء والفقهاء. قال الله تعالى في القرآن: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ابن مسعود رضي الله عنه يضرب غلاما بالسوط، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم بصوته، فلما التفت ابن مسعود علم بأنه النبي سقط السوط من يده. قال: لله أقدر عليك منك على هذا الغلام. سبحانه وبحمد. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضربه. فابن مسعود رضي الله عنه عشان يكفر عن هذا قال رسول الله: هو حر لوجه الله. النبي يقول له: لو لم تفعل لنفحتك النار او لمستك النار. يا الله يا الله. يبقى دي ادله تدل على انه في ضرب اهو. اي نعم اي نعم. ولكن عاوزين نقول بقى متى نبدا ضرب الاولاد؟ لو حتى هنضرب يعني، متى نبدا العقاب بالضرب؟ عندنا رايين للعلماء. الراي الاولاني يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا اولادكم الصلاه لهم ابناء سبع واضربوهم عليهم ابناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فالراي ده بيقول ان ضرب الاولاد لا يكون الا بعد العاشره، لان اكد اركان الاسلام بعد شهادتين الصلاه ولا يضرب عليها ولا الا عند سن العاشره. فمن باب اولى ترك الضرب على باقي الامور الحياتيه او السلوكيه او التربويه التي لا ترتقي باي حال الى مكانه الصلاه واهميه الصلاه ومنزله الصلاه. والراي ده انا ارجحه بقوه. الراي الثاني ان ضرب الاولاد على العباده زي الصلاه مثلا يكون بعد تمام سن العاشر، وان الضرب على الامور الحياتيه والسلوكيه والاخلاقيه يكون بعد تمام السابعه، وان الضرب قبل السابعه غير جائز. بل بقول ضرب الاولاد قبل سن العاشره اجرام في حق الاولاد للاسباب اللي احنا قلناها، او للمشاكل التي ترتبت على ذلك، للمشاكل التي ترتبت على ذلك. ويقول لك بقى الراي ده وضرب الاولاد الراي الثاني بعد السابعه يقول لك جائز على الامور الحياتيه والسلوكيه، زي مثلا ولد اعتدى على ولد او اخذ مال واحد تاني، الشيء اللي زي دي قال لك يضرب عليها بعد تمام السابعه. ولكن انا برجح الراي الاول الذي يقول يا اخوانا ما فيش ضرب قبل سن العاشره على اي حاجه، لاني اكد اركان الاسلام بعد شهادتين الصلاه ولا يضرب عليها ولا الا عند سن العاشره. والنبي صلى الله عليه وسلم صدرت قدامه اخطاء كبيره جدا جدا جدا، ومع ذلك ما عالجش المساله بالضرب ابدا. لان غايه المربي من التربيه ان يوقف المربى على الخطا اللي وقع فيه وبعدين يعالجه. ومش غايه المربي من التربيه ان احنا نضرب ونرزع ونخبط ومثل هذا الكلام. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: ما كان الرفق في شيء الا زانه، وما نزع من شيء الا شانه. وتعالى نشوف الموقف الرائع الجميل ده عشان تعرف النبي صلى الله عليه وسلم يعني حدثت امور كبيره ومع ذلك النبي ما ضربش عليه. روى مسلم في صحيح من حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من احسن الناس خلقا صلى الله عليه وسلم، فارسلني يوما لحاجه فقلت والله لا اذهب. ركز بس ونشوف اخطاء اللي وقع فيها سيدنا انس وازاي النبي تعامل معاه. فارسلني يوما لحاجه فقلت في نفسي والله لا اذهب، وفي نفسي ان اذهب لما امرني به رسول الله او لما امرني به نبي الله. فخرجت هتأمر على صبيان وهم يلعبون يلعبون في السوق، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفايا من ورائي. قال أنس فنظرت إليه، والنبي ماسكه كده، يبقى معناه مش كانت ماسكه بقوة أو بنوع من العنف، لا ده بحنية خالص، مسكه من قفاه لأنه بدأ يتحرك، أو لو مسكه بصلابة يصعب عليه يتحرك. ولكن قال أنس فنظرت فإذا رسول صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفايا من ورائي. قال أنس فنظرت إليه وهو يضحك. لما أنس بص للنبي صلى الله عليه وسلم التقى النبي بيضحك، فقال النبي قال له بعدها يا أنيس أذهبت حيث أمرتك؟ مش أنا قلت لك روح المكان الفلاني؟ رحت. قال أنس قلت نعم أنا أذهب يا رسول الله، أنا رايح خلاص. الرواية دي بتقول إيه؟ بتقول سيدنا أنس وقع في أخطاء. واحد، أقسم ألا يذهب مع قدر النبي وجلالة النبي. روح يا ابني هات روشتة دي أو لأمك عشان مريضة من الصيدلية. قال لك والله ما أنا رايح، هو البدر مش فلا فلان، أنا مش رايح، ابعد أي حد ثاني. ويعمل لك كده والواد يشمر مناخيره كده وبرق بعينه وشوح بإيديه. سيدنا أنس أقسم ألا يذهب مع قدر النبي وجلال النبي صلى الله عليه وسلم. ترك النبي وخرج من البيت دون استئذان. ذهب إلى السوق ليستمتع بمشاهدة اللاعبين اللي بيلعبوا. أنا بسأل الأب بقى، بقول له لو كنت مكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فماذا أنت فاعل؟ أنت صوتك قاعدة بتقح ولا سخنة ولا تعبانة؟ قلت ابنك يا ابني خد روشتة دي جري على الصيدلية هات. 10 دقايق ما جاش، ربع ساعة ما جاش، نص ساعة ما جاش، طلعت الشارع التقيت الواد بيقول لك جون، وقاعد يلعب مع الولاد، هيقوم ماسكه من قفاه هيسبه وجرحه واضربه وممكن يطفه في وشه ويديله قلمين قدام أقرانه قدام أصحابه، وكده قتل العلاقة التي بينه وبين الولد. خلي بالك مرحلة الطفولة المتوسطة والمتأخرة والبلوغ أو المراهقة فيها سمة من السمات أو صفة من الصفات أو خصيصة من الخصائص اسمها العناد. العناد العناد بيثبت ذاته. همشي كلامك ولا مشي كلام أنا؟ أنت قاعد على السفرة تقول لي ابنك لو سمحت يا محمد هات كوباية مية. قال لك أنا تعبان النهاردة جدا. ده أنتوا مش عارفين أنا عملت إيه؟ هو البد ما بيشفى حد إلا محمد كله شوية مية مية مية. طب أعمل أنا إيه كأب؟ اسحب نفسك وروح هات مية، هتضطر الأسرة كلها قامت حواليك تجيب لك مية. أو ما قاموش يبقى أنت قدوة لأولادك وما تردش. ما تردش. يبقى في نوع الولد فهم أنه وقع في خطأ وعليك بس إن أنت تنظر نظرة حادة إلى عين الولد ثم تترك الولد وعلى ما عادش ترد عليه. النبي صلى الله عليه وسلم تصرف مع أنس إيه؟ وسيدنا أنس تعمد الخطأ. مش حاجة عملية مش عارف يعملها، ابني يعمل كذا، اكتب يا ابني مثلا على السطر، فالولد مش عارف يتحكم في القلم فما كتبش على السطر مثلا، فأنت بتعلمه يا ابني ممكن نعمل كده، نحط له نقط وبعدين يكتب عليها عشان يبدأ يتمرن ويتعلم. لا، سيدنا أنس تعمد الخطأ. طب النبي ضربه؟ الجواب لا. قالت عائشة رضي الله عنها ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما، ركز في لجادي، إلا أن يجاهد في سبيل الله. يعني استخدام إيد النبي كانت لإيه؟ للجهاد، ما خدتش للضرب. الإمام النووي بيقول فيه دليل على أن ضرب الزوجة والبنت والخادم والدابة وإن كان مباحا للأدب فتركه أفضل، هذا بلا شك. طب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ النبي الكريم النبي صلى الله عليه وسلم مع سيدنا أنس، واحد لم يعنف أنسا وما ردش على أنس وهو غضبان لما قال له والله ما أنا رايح، أمسكه النبي من الخلف بكل رفق ولين ورحمة، ابتسم في وجهه لما نظر أنس قال ده النبي كان بيضحك. أربعة، ناداه بالدلال والدلع يعني، فقال له يا أنيس، مع أنه عمل موقف كبير. وبعد كده قال لي أنس أولا ما حرجوش قدام أقرانه ولا قال له أنت عملت إيه وأنا أمرتك وما روحتش ليه وما ينفعش ولا كلام ولا ضربه ولا سب ولا جرح ولا حاجة خالص، وقال له اذهب حيث أمرتك بس عشان حتى الناس ما تعرفش إيه القصة، وعالج الموضوع بهذه الحكمة النبوية. يبقى دي مشكلة كبيرة جدا. ومع كده الناس صلى الله عليه وسلم ما عالجهاش بالضرب. موقف آخر، أعرابي جاي من البادية والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد مع أصحابه، وفجأة دخل الأعرابي من البادية إلى وتوجه إلى زاوية من زوايا المسجد، وبعدين وقف يتبول فين؟ في المسجد. فغضب الصحابة رضي الله عنه، غضب الصحابة رضي الله عليهم أجمعين، وقالوا الرجل ما همة، إيه ده بتعمله ده؟ إيه اللي بتعمله ده؟ توقف. وهموا أن يضربوا، ده بيتبول في المسجد وفي حضور النبي صلى الله عليه وسلم وفي حضور الصحابة. فقال لهم النبي لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بولة، سيبوه يتبول، دعوا يكمل. وتبول الرجل بسلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وأصحابه ينتظرون عشان يشوف النبي هيعمل إيه. وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم نادى عليه وقال للرجل إيه؟ قال إن المساجد لا تصلح لشيء من هذا، إنما جعلت للصلاة ولذكر الله ولقراءة القرآن، صلاة ذكر الله قراءة القرآن. وانتهى الموقف عند هذا؟ لا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم واحد من الصحابة، قال له هات دلو من ماء، فشنه عليه وأزال النجاسة وانتهت القضية. هل دي مشكلة كبيرة ولا صغيرة؟ لا، مشكلة كبيرة. وكيف عالجها النبي؟ عالجها النبي بمنتهى الحكمة ومنتهى الرفق ومنتهى الرحمة، لأنه أراد أن يوقف المربى والشخص ده على الخطأ الذي وقع فيه، كانش المقصود لا ضرب ولا إهانة ولا تجريح. حديث عائشة رضي الله عنها وغيرتها من أم سلمة رضي الله عنها وكسرها للصحفة أمام الصحابة، والنبي عالج الموضوع في كلمة واحدة، قالت غارت أمكم غارت أمكم، وأخذ الصحفة التي كسرت أعطاها لعائشة، وأخذ السليمة بتاع عائشة أعطاها لأم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، وانتهت القصة عند مثل هذا. فعاوزين نقول أخواننا يا أحبابنا، حصل مواقف كثيرة جدا نوات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وما ضرب النبي عليه. طب أنا عاوز أقول، هل أنا ممكن أبطل ضرب؟ أيوة نعم ممكن. وهل ممكن أبطل تجريح وسب وإهانة وشتم من الأولاد؟ أي نعم، سواء أولادك أو في الفصول أو المعاهد أو غيرها. يعني أستطيع أن أنا أعمل ده؟ أيوة نعم تستطيع أن تفعل مثل هذا، بس بلا شك بأن هذا الأمر يحتاج إلى رغبة ملحة في التغيير، أن أنت جوه في قرارة نفسك بتقول فعلا يكفي أن أنا بدمر أولادي. وخلي بالك أي كلمة جارحة تخرج من الإنسان ولا يحيي معناها أو ألا سعد غضب وشخ باله منها، لعلها تكون سبب في تحول حياة الولد إلى حياة متعبة جدا لنفسه وللمجتمع الذي يعيش فيه. تخيل لما طفل في الابتدائي في أول يوم من الدراسة سرق منه القلم بتاعه، وده بيحصل من أولادنا كتير، أو ضاع منه. الولد لما رجع البيت أمه بتقوله فين قلمك عشان نكتب الواجب؟ قال لها القلم شكله اتسرق مني، يا خايب يا غبي يا هطل يا هبل يا قول بقى الموشح. وقامت عادية للولد نيمته كده وديت له علقة كسرت عظمه. الولد قال لا أنا أهبل ولا أنا مجنون ولا أنا متنيل ولا بتاع، خلاص أنا أجيب حقي. فبدأ يسرق الأقلام بتاع الأولاد، دي البداية بسبب الكلمة التي قيلت من الأم. قال لا أنا مش أهبل ولا غبي، أنا اتخذ منها أبدأ أدور على قلم. بدأ ياخد الأقلام من أصحابه وبدأ يجمع أقلام ويبيع الأقلام لسارقها للأولاد، وبدأ يعمل تشكيل عصابي في المدرسة اللي هو فيها 2-3-4 كده على نفس الشاكلة. وبعدين وصل إلى درجة السرقة من مكان الحجرة بتاع مدير المدرسة أو ناظر المدرسة، عمل تشكيل عصابي أكبر وصار من الناس المشاهير في السرقة على مستوى مصر كلها. والكلام ده كما هو معلوم كان السبب في ذلك إيه؟ كلمة قيلت من الصغر لما أمه قالت له يا غبي يا لما تفهمش يا هطل يا هبل، والكلام ده كثيرا جدا ما يقال. الولد بيشخبط على الحائط ورسم واحد عامل كده وعفريت ورسم ده ما هو رسم حضرتك انت كأم متصورك الشكل ده بسبب اللي انت عاملاه معاه، فقام رسمك على الحيطة. وقامت ماسكة الولد بالشبشب قال لي الأدب اللي بوصل حيطانها وتودينا في دهية بكرة طلقني النهاردة، وقامت عدى الولد وضرب الولد وحبسه في الأوضة وعملت اللي ما اتعملش معاه. انت حلتي ما حلتش؟ بعد ساعتين رجع الولد لنفس العمل تاني. الولد بيفرغ الشحنة النفسية والضغوط اللي عنده على الحائط. طب اعمل ايه يا حاجة؟ الله يرضى عنك وصوري بالذات على دخول العيد اهوت، اعمل ايه؟ وانت هتنظفي الشقه، هاتي الولد كراسه رسم وابدا اقطعها بالمسطره والزقله على الحيطه الاوراق اللي زي دي، وخلي الرسومات اللي هو عاملها على الحائط وشخبط عليها ينقلها في الورقه، او هاتي له قطعه من الخشب وحطه فيها، ركبي فيها لوحه، لا اللوحه البيضاء دي زي الفنانين كده، وتتحط في البيت. الواد كيف رسم، ارسم حبيبي اللي انت عاوزه، وبعد كده عشان الولد يبقى ولد مبدع فيما هو آت، وقد يكون فعلا حب الهواية الرسم او الجرافيك او غيره، نبدا من نعمل له احتفال بقى، الاب والام والاخوه والاخوات والعمات والخالات يوم جمعه كده، ونقول لهم تعالوا شوفوا المعرض اللي ابننا عمله، اختي مبدعه فعلت مثل هذا، ابنها الوقت يعد من افضل الناس اللي بتعمل جرافيك على مستوى مصر كلها، وانا اعرفه معرفه شخصيه. سبب ايه؟ سبب هذا الموقف، ان الام تعاملت مع الامر السلوكي ده عند الولد بنوع من الذكاء وبنوع من ابتداء توفيق الله عز وجل. ولذا نقول يا اخوانا اللي محتاج تغيير هيتغير، وهيبطل ضرب وبطل سب وبطل تجريح، وان شاء الله تعالى في اللقاء القادم ان قدر الله تعالى لنا اللقاء البقاء هنتكلم عن البدائل، مكان الضرب بقى، وامتى نقول نضرب في الاخر خالص، وايش شروط يتكلم عليها العلماء الى غير ذلك بشيء من التفصيل ان قدر الله تعالى لنا اللقاء البقاء. لو انت مزعل ابنك وشتمته وجرحته واهنته، قوم الوقت خد ابنك في حضنك وقول له انت قطع مني وانت نور عيني وانت حبيب قلبي، وانا يعني ما بزعلش الا من سلوكك فقط، واذا كنت اخطأت في حقك سامحني ونبدأ صفحة جديدة مع بعض، لانك انت لا تدري انت هتعيش الوقت ولا ابنك اللي هيعيش، ولا مين هيموت اولا، انا ولا ابني. فينبغي ان احنا نصلح ونستدرك ما قد فات ونصلح الغلط اللي احنا وقعنا فيه قبل ان تأتينا المني. اسأل الله تعالى ان يبارك فيكم وأن يسدد غطاكم وأن يرضى عنا وعنكم رضا لا سخط بعده أبدا. هذه ليلة الجمعة أنا فأكثروا فيها من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فلقد أمرنا بذلك. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم علينا الرجال سنن الفطرة، البس أجمل ما عندك من ثياب، ضع أفضل ما عندك من الطيب، اغتسل أولا أجمل ثياب أفضل طيب، اذهب الى المسجد مبكرا، معك السواك، معك مصحفك. لا يصح الحديث مرفوعا في فضل سوره الكهف في يوم الجمعه، ولكن موقوفا على الصحابه، فابدا اقرا سوره الكهف، اجلس في الصفوف الاولى في ساعه اجابه من يوم الجمعه، وعلى الراجح من اقوال اهل العلم انها بعد العصر. فاسال الله تعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Mm-hmm.